القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. الصيام فريضة توسع الصدر وتقوي الإرادة وتعلو بصاحبها إلى أعلى المنازل. الليلة حلوة وحينا صارت نويف البركة والإيمان، وأولادنا غنوا وولعوا الفوانيس والبيت منور كله يا رمضان، البيت منور كله يا رمضان. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. طبعا في رمضان نتمنى ان شاء الله ان يكون خير وصحة على الجميع. ان شاء الله نتمنى احنا نتخلص من العادات الصحية السيئة اللي كسبناها على سنوات طويلة، من ضمنها الترشي والمخلل والسعرات الحرارية العالية والمحمرات والكميات الكبيرة من الأطعمة. نتمنى في رمضان ان احنا نرجع تاني للمة، وان احنا نشوف الناس اللي مشوفناهمش من فترات طويلة، ونزور الأقارب ونزور أصدقاء. نتمنى في رمضان ما ننساش أن القيام بالعبادات خاصة صلاة التراويح مهمة جدا، ترفع المناعة، بتروح فعلا عند الإنسان، وبتخلي الإنسان أكثر صحة واسترخاء. نتمنى في رمضان نحن ننشر البهجة وننشر الأمل، ونكون أكثر استيعابا للحياة بشكل عام، ونطلع من رمضان أكثر إنتاجا وأكثر حبا وأكثر انتماء وإخلاصا للوطن. دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحسية والمناعة. عزيزتي المستمعة، في شهر رمضان أعيدي ترتيب نفسك واكتشفي مواطن الخير في داخلك. وفن التطوع مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة صباح سعيد، أمين عام كتلة ستات وشباب قد التحدي، رئيس لجنة العلاقات الإنسانية بالكتلة. أهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة. أهلا بحضرتك وكل سنة بحضرتك طيبة وبكل خير. وكتلة ستات وشباب قد التحدي، والحقيقة الكثير والكثير من الأنشطة. ونتعرف من حضرتك على لجنة العلاقات الإنسانية والدور اللي بتقوم بيه. هي طبعا احنا كنا خام جدا، ما عندناش اي خلفية باي حاجة. اللجان دي انبثقت من النائبة ميسة عطوة، بدأت تشجعنا وتعلمنا ازاي نتعامل، لان كلنا ما عندناش فكرة بالعمل الخدمي او التطوعي اللي احنا كنا اللي معمول دلوقتي في الكتلة. المبادرة لجنة العلاقات الانسانية بتبقى ان احنا مجموعة بتروح لواحد تعبان، حالة وفاة، فرح، أي حاجة فيها علاقات إنسانية. اسم اللجنة حلوة قوي، العلاقات الإنسانية جميلة. إن البداية كبار، إحنا ابتديناها بفعلا كبار، وابتدينا في كمان لجنة العلاقات الإنسانية عاملة مبادرة افتح دولابك تزيد حسناتك. بنعمل معرض ملابس للي هم الأيتام أو اللي هم عايزين محتاجين والأسر المحتاجة، فبنعمل لهم برضو المعرض ده، بحس ان برضو كل بيت يبقى ايه اللي يقدر ياخد حاجة بياخدها، وتبقى حاجة يعني قيمة مش حاجة اي كلام يعني. أستاذة صباح، بالنسبة للعلاقات الإنسانية هي المشاركة في كافة المناسبات، في الأفراح، في الأحزان. أيوة صح فعلا، وفعلا كذا حاجة يعني. احنا الحمد لله بنلم كل حاجة خاصة سواء داخلية أو خارجية بنتعامل معها. يعني لما بنسمع مع عن أي حد تعبان حتى لو من خارج الكتلة بنعمل مجموعة وبنروح، سواء فرح أي حاجة تخص بالعلاقات الإنسانية، وكلها بتصب على الكتلة طبعا، لأن احنا أصلا منبثقين من الكتلة. لجنة العلاقات الإنسانية على مستوى الجمهورية في كافة فروع الكتلة. أي في فروع الكتلة والكترة في جميع أنحاء الجمهورية. أكيد بيكون يعني ردود الأفعال بتكون رائعة، يعني سواء المشاركة في الأفراح أو في الأحزان زي ما قلنا أكيد بتترك أثر عظيم. فعلا، وخصوصا ان احنا مجموعة بنحب بعض جدا، بنتعامل مع بعض بشفافية، في حب في اخلاص، اي حاجة كلنا مش واحد، يعني زي ما بيقولوا كل في واحد. وبصراحة بتوجهات طبعا النائبة ميسا، يعني هي امنا، الام اللي فعلا بتدينا الدافع اللي احنا نعمل حاجة الحلوة. احنا والعمل التطوعي ده لما بتعمليه بتحس وتحس فرحة اللي قدامك، بتبقى سعادة، هي دي السعادة الحقيقية. وجميل في شهر رمضان الكريم، شهر الخير وشهر التطوع، وحضرتك طيبة وبخير، ان احنا نكثف هذه الاعمال الخيرية. احنا فعلا بنكثفها الفترة دي، طبعا افطار صائم او عمل شنطة رمضان، زائد الحاجات دي اللي احنا بنعمله طوال الفترة اللي احنا فيها، بنعملها طوال الشهر او طوال المدة اللي احنا فيها. مثلا الايتام، بنزور دار ايتام، بنعمل دار مسنين، نروح نزورهم ونجيب لهم بعض هدايا حتى ولو كانت بسيطة بتفرحهم. بنحاول ان احنا نزرع فعلا السعادة مع الناس اللي هم فعلا مفتقدين السعادة. عزيزتي المستمعة، في رمضان صافحي قلبك وابتسمي لذاتك وتصالحي مع نفسك، وسلي صيامك في رمضان مع منى خليل. ومعي ومعكم اليوم هويدا فرج. أهلا بيكي هويدا. أنا شايفة الحياة منتجاتك غاية في الجمال. حضرتك بقالك فترة بفن الاكسسوارات، اللي الحقيقة يعني في فتيات كتير جدا وفي سيدات برضو بيحبوا أنهم يقتنوا بعض هذه الأشياء. أنا بقالي فعلا فترة بس كنت مقلة في أن أنا أنزل إيفنت أو كده، بس دلوقتي بقيت حابة أن الناس تشوف ده يعني أكتر من الأونلاين أو أكتر من الشوب. يعني قولي لي الفكرة جات لك إزاي، وفي رمضان تحديدا واحنا صايمين، وعن هل عندك وقت كده؟ لا ولا ان شاء الله بيبقى فيه وقت. يعني هو لو هي خلصت كل حاجه وقعدت بعد كده بروقان كده عملت شويه حاجات، طبعا هتتشجع، ولما هتشوف الناس معجبه جدا بحاجتها تجرب في صحابها الاول في قرايبها، لما هيحبوها تبقى هي تاخد خبره اكتر، تكتسب خبره، بعد كده هتقدم شغلها. في بعض الفتيات والسيدات يعني بيبقوا مش عارفين ان هم الهوايه دي كامنه في داخلهم، هم بيعجبوا بالاشياء دي لكن مش عارفين الطريق، يعملوا ايه، يبتدوا منين. فنحكي مع بعض تجربه حضرتك. هم ممكن يبتدوا بان هم يجيبوا الاكسسوار اللي عندهم مركونه بقى لها فتره، ممكن يفكوها، يبتدوا يصنعوا منها، يعني كده مش هيتكلفوا لان الحاجه اوريدي موجوده عندهم. ولو حتى هم ما عندهمش حاجات زي كده ممكن يشتروا حاجات بسيطه، خامه تكون مش غاليه، لغايه ما يكتسبوا خبره شويه وايديهم في اماكن معينه بقى لبيع هذه الاسواق. في مصر كتير بتاعت خامه واسعارها متفاوتة، للعقد والحلق طبعاً وكل التفاصيل، لان الكوليه فيه تفاصيل كتير، الحلق فيه تفاصيل كتير، هي مع الخبره هتبتدي تفهم وهتنفذه، واللي عندها موهبه هتظهر على طول. طيب حضرتك يعني تحت مظله معينه مثلا تبقى تبع جمعيه، ولا ان هي تشتغل كده مع نفسها؟ والله انا شايفه ان هي لو اشتغلت لوحدها الاول هيبقى كويس، يعني تبتدي تجرب الاول وتشوف، لو هي عايزه تتعلم مع جمعيه يعلموها، لو هي ما عندهاش خبرة خالص او ما عندهاش التقنية تمسك ازاي خيط، ازاي تقفل عليه، ازاي يعني، دي برضو حاجات بتبقى عايزة على اقل معرفة بسيطة. فلو هي ما عندهاش ممكن تبقى تابعة لحد بيعلمها، ممكن جمعية، ممكن يعني ورش تعليم، وممكن هي بنفسها تبتدي برضو، يعني سهل. فكرة التسويق بعد كده بتكون هي العقبة، بتكون هي المشكلة، يعني ممكن تكون نفذت أكتر من منتج لكن مش عارفة تسوق. ما أعتقدش دلوقتي بقت صعبة قوي، لأن الدنيا كلها أونلاين والدنيا كلها نت، ودلوقتي الدنيا يعني منفتحة طبعا. هي تعرض وتعرض بسعر معقول، وتراعي الظروف الاقتصادية بتاعت السيدات برضو اللي هيشتروا منها، وتحط مكسب معقول، وهتلاقي إن شاء الله الإقبال كويس طالما الكواليتي كويسة والحاجات هذه حلوة إن شاء الله. الربح على قد التعب في رمضان، على حسب الشخص بقى. يعني على بس طبعا لا، يعني كفاية الإنسان مش بيقسها ماديا بس. يعني لو أنت فنانة وبتطلعي حاجة حلوة من جواك، ليها جزء برضو فرحة اللي قدامك بالحاجة، ليها جزء مكسب مادي، ليها جزء معنوي، يعني بتتقسم مش بتبقى كلها مادي. سعادة الآخرين بشيء أنت عاملاه من صنع إيديك زي ما بنقول، وإن ده بينعكس بالسعادة على اللي هي بتقتنيه، ده بيسعدك أنت شخصيا طبعا. في المقام الأول هو ده، وبعد كده تيجي المادة دورها، لكن في المقام الأول أنت لما بتبقي لابسة حاجة مبسوطة بيها ده بيبان عليكي والناس بتشوفها حلوة عليكي، لكن أنا ممكن لبسك أحلى حاجة وأنت مش مقتنعة فمش مبسوطة. معظم المشروعات الكبيرة بدأت بمشروعات صغيرة أكيد طبعا، فيبقى دايما عندنا أمل طبعا، ودايما وإحنا بنصنع الحاجة. أنت قلت لي كلمة حلوة قوي، إن أنا بحب أعمل ده طبعا. يبقى قيمة الحب لازم تبقى موجودة متوفرة، حبان في الشغل، حبان جدا في شغلها، وحتبقى مبسوطة وسعيدة يعني. بس هما يبتدوا ويحاولوا حيلاقوا إن شاء الله نتيجة مادية ومعنوية. عزيزتي المستمعة، ولإعداد وجبة سحور لأفراد أسرتك استمع إلى خبيرة الطهي وإعداد الولائم زيزي المليجي. صباح الخير أعزائي المستمعين، النهاردة هنقدم سحور لبيتنا ولأولادنا يكون صحي وبسيط ومفيد للولاد. النهاردة السحور بتاعنا في طبق الفول، طبق الجبنة، طبق يكون فيه طماطم، طبق كبير كده نقطع فيه طماطم وخيار وجزر، كل الخضروات دي نقطعها كبير، وممكن جرجير نحطه من تحتيهم. نقدم معاهم بيض مسلوق وعصير زبادي، عصير زبادي بالموز، عشان الموز بيكون خفيف على الولاد وما يحسسش الإنسان بالعطش طبعا، هو والزبادي. الفول ممكن نعمل فول بطريقة جديدة. هجيب بصلاية متوسطة، فلفلاية خضرة، طماطماية كبيرة شوية، وحبة الفول بقى بتوعنا اللي احنا مدمسينهم. هجيب زيت أنزل عليه بالبصلاية هتدبل، هنزل عليه بالفلفل الأخضر يدبل، هنزل بعد كده بالطماطم واسيبهم يغلوا شوية الخليط ده مع بعض واجهزه. ده حتى ممكن أجهز الخليط ده لوحده قبل ما أقدم بقى الفول للولاد، أروح نازلة بقى بالخليط ده وانزل عليه بالفول، هيسخنوا مع بعض وتبلوا بملح وكمون وحبة فلفل صغيرين وبس، ولا ليمون ولا حاجة. ده طبق فول مختلف عن الفول اللي على اللي بالزيت والليمون. ونقدم معاه طبق جبنة بيضة، أي طبق أجبان عندي متوفر مع الخضار، وبألف هنا وشفا. ده كان طبق السحور النهاردة، خفيف وبسيط، وإن شاء الله يكون عجبكم. كل سنة وانتم طيبين، كنت معاكم زيزي المليجي. زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل ايديا وزيه ما فيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل ايديا وزيه ما فيش. خد لك منه قرش وغمس، كل متنقي عليه تحبيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس، زي اللوز ولذيذ يا مدمس، عزيزتي المستمعة، وحول سلامة الأوعية الدموية عند المرأة ووقوفها فترات طويلة أثناء نهار رمضان، أقدم لك هذه الاستشارة الطبية.

الشرايين الطرفية وما ينتج عنه القدم السكري، كل الحاجات دي احنا طبعا ما نحبش خالص ان ستاتنا الحلوين ان هم يوصلوا ليها، فلازم ولابد من سيطرة على هذا المرض المزمن. عزيزتي المستمعة، للزبادي فوائد كثيرة نتعرف عليها مع عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة أهلا بك، وإحنا في شهر رمضان الكريم دايما بنقول الزبادي والفول المدمس. الزبادي مهم جدا على السحور، من الوجبات الأساسية واللي لازم نحرص عليها على السحور. كل المعلومات دي هنعرفها من الدكتورة منال عز الدين، عضو الجمعية المصرية لدراسة السمنة. صباح الخير. صباح النور، وأهلا وسهلا بحضرتك، ورمضان كريم، ورمضان يعني زبادي. أكيد زبادي، هنقول فوائد الزبادي وكمان هنقول لكم إزاي نعمل الزبادي في البيت. الزبادي من الأكلات الخفيفة اللي ممكن تتاكل على الفطار لو عملناها صلاة الزبادي مع الأكلات المختلفة، وممكن تتاخد على السحور، وممكن ناخدها وجبة بينية بين الفطار والسحور. سبحان الله، من الحاجات اللي سعراتها الحرارية قليلة وفي نفس الوقت مريحة جدا للمعدة، وبتبطن المعدة وبتنظم عملية الهضم، وبتحمينا من الإمساك، وسبحان الله بتحمينا من الأورام السرطانية، وده بيرجع لارتفاع محتواها من البكتيريا النافعة. والبكتيريا النافعة دي من أهم المكونات اللي موجودة في الزبادي، ومفيدة كمان لأطفالنا اللي بيتعلموا الصيام، ومفيدة لكبار السن ولجميع الفئات العمرية. أنا يهمني جدا في الزبادي اللي بجيبها يكون مدون عليها تاريخ الإنتاج، تاريخ الصلاحية، بجيبها من مكان موثوق فيه. وهعملها في البيت، وممكن أعملها في البيت. أعملها في البيت سهلة وبسيطة ومش معقدة زي سيدات كتير ما بيعتقدوا، بس هي ليها شروط عشان تطلع زبادي ناجحة ومتماسكة. أول حاجة إن لازم تتعمل بالزبادي اللي من اللبان. أيوة، إن هي اللي هي ما تعرضتش ولا للبسترة ولا بالتعقيم، مش بتاعة شركات الألبان. تمام. الزبادي اللبن السايب اللي احنا بنغليه في البيت وبنعمله عملية تكثيف كمان. بالضبط، اللبن السايب. ولازم الزبادي يكون زبادي بلدي، ما ينفعش اجيب الزبادي البلدي النهارده واعمل الزبادي النهارده. دي اسمها زبادي خميره. يعني ايه خميره؟ حضرتك بتجيبيها قبلها بيومين وتحطيها عندك في التلاجة، وبتغلي اللبن وبتسيبيه برضو في التلاجة قبلها بيوم. يعني الزبادي قبلها بيومين واللبن بتغليه قبلها بيوم. هناخد كوباية الزبادي على حوالي نص لتر لبن وكوبايتين زبادي. ده طبعا بيرجع لحجم كوبايه، لو كوبايه كبيره بتكفي لتر لبن، لو كوبايه صغيره بناخد كوبايتين زبادي. وعلى البارد بنخلطهم، او اللبن يكون دافي زي دمعه العين. بالظبط، يكون دافي مش مغلي. يعني بعد ما يغلي هنتركه لحد ما يدفى تماما. بالظبط، يعني بندفيه وبنخليه، لو غليه قبلها بيوم بندفيه، ولو غليه في نفس اليوم بنسيبه لحد ما يبقى دافي زي دمعه العين. ونبتدي نحط فيه كوبايتين الزبادي اللي احنا قلنا عليهم خميره، ونقلبهم كويس. في نفس الوقت انا عايزاك تكوني مدفيه الفرن. ايوه، مدفيه مش مشغله. يعني لازم نطفي الفرن قبل ما نحط الكوبايات. طبعا حضرتك بتقلبي الزبادي تقليب كويس جدا مع بعضها، زي ما قلنا ما بيكونش اللبن مغلي عشان ما يموتش البكتيريا اللي بتعمل لنا عمليه التخمر اللي ده في الزبادي. أيوة. بتبتدي حضرتك تحطيها في العبوات المناسبه وتدخليها في الفرن بتاع البيت لمده حوالي 6 ساعات. في بعض الاسر عندها امكانيه تجيب اللي هو الاناء اللي بيتعمل فيه الزبادي او الجهاز اللي بيتعمل فيه الزبادي. أيوة. مفيش مشكله، كلها نتيجه واحده. في نفس الوقت هو بيبقى صحي وهلسي وطازة، لان طبعا شركات الالبان بتعمل كميات رهيبة مليانة الاسواق، ممكن تبقى زعقة شوية، ممكن بيكون مضاف لها اللبن البودر عشان يقدروا يغطوا السوق ازاي بشكل امن. يبقى نجيب اللبن من مكان موثوق منه، ونجيب الزبادي الخميرة من مكان موثوق منه، وبكده احنا بنحقق القيمة الغذائية لكل افراد الاسرة. قلبي أبيض سليم، قلبي أبيض سليم. بالصرع عدايا وما شط واسأل أمه رايي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم عندي أجمل زبادي مقص علشان ولادي عندي أجمل زبادي مقصوص علشان ولادي جرب عندي النوبات يكفي شر اللئيم وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.